الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. وإذا مضى من شعبان 29 يوما طلبوا الهلال، فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم، وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان، ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل، ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزئه صيام ذلك اليوم، ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم أجزأه، وإذا سافر ما يقصر فيه الصلاة أو ما يقصر فيه الصلاة لا يقصر ما يقصر ما يقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره، ومن أكل أو شرب أو احتجم أو استعط أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو قبل فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل، أي ذلك فعل عامدا وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صومه واجبا، وإن فعل ذلك ناسيا فهو على صومه ولا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، ومن درعه القيء فلا شيء عليه، ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر، ومن نوى الإفطار فقد أفطر، ومن جامع سم يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. والكتاب مضى التعريف به في مواضع من هذا الكتاب وغيره. والصيام مصدر صام، يصوم صوما وصياما كالقيام. وأصل الصيام الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. خيل صيام وخيل غير صائمة، فأصل تحت الغبار أو تحت الغبار، كلاهما مروي. نعم. وأخرى تعلي كل جمع. على كل حال، أصل المادة كلها تدور حول الإمساك. وهذا المعنى اللغوي، الحقيقة اللغوية للصيام توجد في الحقيقة الشرعية، لكن كما يقول أهل العلم أن الحقائق الشرعية لا تلغي الحقائق اللغوية، وإنما تزيد عليها قيودا لا توجد في الأصل يزيدها الشرع لتكون حقيقته خص من الحقيقة اللغوية. والصيام في الشرع عبارة عن الإمساك، عن الأكل والشرب والجماع، عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنيته. أما مجرد الإمساك من غير نية فإن هذا لا يسمى صيام، والإمساك أقل من القدر المحدد شرعا لا يسمى صيام، ولا يتعبد به لا الإمساك غير المنوي ولا الإمساك في المدة في أقل من المدة المحددة شرعا. هذه حقيقته الشرعية. والصوم من أعظم العبادات التي تقرب إلى الله جل وعلا ومن أخصها، الصوم لي وأنا أجزي به بشرطه، والصوم جنة. في بعض الروايات ما لم يخرقها، يعني بالمخالفات. الصوم الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا هو المورث للتقوى الذي يؤدى على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. أما صوم كثير من المسلمين الذي يخرق بالمعاصي والجرائم والمنكرات ولا يورث الهدف الشرعي منه وهو تحقيق التقوى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حقيقة التقوى فعل الواجبات وترك المنكرات والمحرمات. فإذا وجد من يصوم ولا تحقق له الهدف فإن في صيامه خللا. هذا صيام كثير من المسلمين، وصوم صحيح مجزي مسقط للطلب. إذا أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بالنية التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا هذا مسقط للطلب. لكن الصوم الذي هو مجرد إمساك عن طعام عن المفطرات ولو قصد به التقرب إلى الله جل وعلا على خلاف ما جاء عن الله وعن رسوله هذا لا يسمى صيام، ولا يجزي ولا يسقط الطلب ولا يقرب إلى الله بل يبعد. بعض الأدباء مثل أحمد أمين يقول درسنا في مدرسة القضاء الشرعي شخصا وأثنى عليه في خلقه وتعامله وتعبده إلى آخره. يقول فقدته سنين وبحثت عنه فلم أجده، فقدر لي أن أسافر إلى تركيا فوجدته هناك قد انقطع وتبتل للصيام والقيام، لكنه يبدأ الصيام من الساعة 9 صباحا، يعني بعد أن تنتشر الشمس ساعتين أو أكثر. والعذر في ذلك أنه يسكن بشقة وتحته أسرة، ما أدري قال يهودية أو نصرانية، فيخشى إذا قام لإعداد الطعام يزعجهم. صلى الله العافية. طلال. والفارابي جاور في آخر عمره ولزم البيت الحرام ولزم الصيام، فكان يصوم الأيام المتتابعة، لكنه يفطر على الخمر المعتق وأفئدة الحملان. مثل هذا الصوم يتقرب به إلى الله جل وعلا ولو زعم صاحبه أنه يتقرب. نعم، حال كثير من المسلمين يصومون صيامهم إن شاء الله صحيح، لكن ليس الصيام الذي يترتب عليه أثره. تجده يخرق هذا الصيام في أثنائه وبعده وقبله ببعض المعاصي فعلى الإنسان أن يسعى جاهدا في تحقيق الآثار المرتبة على العبادات، ومن أعظم ذلك تحقيق التقوى التي هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. الصوم لي وأنا أجزي به، والعبادات كلها لله جل وعلا، لكن الصيام له خصوصية لأنه لا يظهر أمام الناس، وإن كان الصائم أن يأكل ويشرب ولا يدري به أحد. المقصود أن هذا الباب من أعظم الأبواب الموصلة إلى والمقربة إلى الله جل وعلا، ومن أعظم ما يتقرب به من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يوما في سبيل الله. ويختلف أهل العلم في المراد بسبيل الله، فمنهم من قال أنه الجهاد وعليه ترجم البخاري رحمه الله، ومنهم من يقول مخلصا ذلك لله جل وعلا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال: وإذا مضى من شعبان 29 يوما، طلب الهلال يعني تراءوا الهلال، إذا مضى من شعبان 29 يوما، لأن الشهر الشرعي حقيقته 29 يوما، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قبض إصبعه ليكون 9، تكون العدة 29 يوما. إذا كانت العدة والشهر 29 يوما، لماذا تراءون الهلال؟ الاحتمال أن يكمل الشهر 30 يوما، ولذا غالب الشهور 29 يوما، 29 يوما، فيتراءى الهلال لأنه قد لا يرى، فيكمل شعبان 30 يوما. طلب الهلال: فإن كانت السماء مصحية، يعني لم يحل دون رؤيته غيم أو قتر، فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم، لأنه يجزم حينئذ بأنه لم يوجد الهلال ولم يخلق الهلال في هذه الليلة، لم يصوموا ذلك اليوم. وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه، وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه. الغيم معروف السحاب الذي يحول دون الأرض ومن فيها ورؤية السماء وما فيها، أو قتر يعني غبار، وجب صيامه. بعض المتون يقول فظاهر المذهب يجب صيامه، بعض الروايات يجوز صيامه. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون منظره ما ذكر من غيم أو قتر فإنه يصوم، هذا معروف عن ابن عمر، ونسب إلى أبيه وجمع من التابعين، لكنه معارض بالحديث، حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. إذا لم يحل دونها شيء، دون الرؤية شيء، السماء مصحية، هذا في شك ولا ما في شك؟ ما في شك، لكنه جاء النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، لأن الذي يصوم هذا اليوم والسماء مصحية ما يشك في أنه ليس من رمضان، لكن إذا حال دون رؤيته أو دون منظره غيم أو قتر هذا محل الشك. وهذا الذي جاء فيه الحديث الصحيح وقد عصى أبا القاسم. طيب ثابت عن ابن عمر، لماذا لا يؤخذ به؟ لأنه معارض للحديث الصحيح. هؤلاء الذين يقتدون بابن عمر رضي الله عنهما في أخذ ما زاد على القبضة مع مخالفته للحديث الصحيح، هل يقولون بمثل هذا الكلام؟ لا. يمكن أن يصوموا يوم الشك مع مخالفته للحديث الصحيح؟ ما يمكن، هذا اضطراب في الاختيار. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لا ابن عمر ولا غير ابن عمر ولا عمر أيضا مع مخالفة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ مش عليه؟ إيه، ابن عمر يعتمد على فإن غم عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له، فاقدروا له، والقدر هنا بمعنى التضييق، يعني ضيقوا الشهر اجعلوه 29، مع أن الحديث الصحيح الصريح فأكملوا عدة شعبان 30، ابن عمر يفسر القدر هنا بالتضييق، من قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، فضيقوا شعبان. وش معنى التضييق على شعبان؟ جعله 29. لكن الحديث يفسر بالحديث، إذا وجد لفظ مجمل في رواية ومفسر ومبين في رواية أخرى وجب حينئذ حمل المجمل على المبين. فأكملوا عدة شعبان 30، هذا نص صحيح وصريح لا يدع مجالا لمثل هذا التأويل. وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان. لماذا يجزئ عن شهر رمضان؟ لأنه صوم واجب وقع موقعه، وقع موقعه ونواه من الليل، لأنه تشترط نية الصوم الواجب من الليل فيجزئ، بخلاف ما إذا تردد في الحكم وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم. فالمذهب أن مثل هذه النية لا تكفي، وصوم مثل هذا اليوم المتردد فيه لا يجزي عن رمضان. فماذا يصنع من نام قبل إعلان الشهر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر؟ على المذهب يمسك ويقضي. على المذهب يمسك ويقضي. نعم، هو لا يجزم بأنه من رمضان، ما سمع إعلان ولا شيء، يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء، لأنه صام هذا اليوم ومتردد فيه. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن مثل هذه النية كافية في مثل هذا اليوم ولا يسعه أكثر من ذلك، لا يستطيع أن يصنع أكثر من ذلك، إن كان ينام وإن كان من رمضان فهو صائم، تكفي هذه النية وإن كانت من غير جزم. وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان، قلنا لأنه نواه صوما واجبا من الليل، لأنه يقول وجب صيامه. هل وجب صيامه لأنه من رمضان جزما، أو وجب صيامه احتياطا خشية أن يكون من رمضان؟ عندهم وما رؤي عندهم حال دونه غيم أو قتل، عندهم احتياطا. مقتضى قولهم وجب صيامه والهلال لم يرى أنهم باب الاحتياط، لكنه ما دام واجب فنيته مثل نية صيام رمضان من الليل. هل يطرد مثل هذا الكلام؟ طيب افترضنا شخص يقول أنا ما هذا حال دونه غيم أو قتر، فأنا ما أصوم بنية رمضان، أصوم بنية صوم نذر علي واجب، صار من رمضان تبين أن الهلال رؤي بالفعل في جهة من الجهات، يجزئ ولا ما يجزئ؟ هو الآن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه، لا للجزم في كونه من رمضان وإنما للاحتياط، فهو صيام غير صيام رمضان، والنذر يجب صومه ثم تبين أنه من رمضان. ها؟ فيش؟ لا ما هو ما تردد، يقول أنا ما بصايمه لأن هذا يوم الشك لا يجوز أصومه على أنه من رمضان، أنا بصومه لأنه نذر. لكن الأول أحسن الله إليك صيامه لا علاقة برمضان لأنه احتياط له، أما صيام إيه؟ النذر فلا علاقة له، يعني بعيد صيام يوم أجنبي عن رمضان، فلا يمكن أن تنصرف النية، النية في حال فيما إذا حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيام احتياطا لرمضان، فاحتمال أن يكون من رمضان، وأما إذا صامه نذرا وإن كان الوجوب في اليومين لكن حقيقة هذا الصيام تختلف عن حقيقة هذا الصيام. وين إذا حال؟ وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان. الآن لو نوى رمضان في يوم الشك، هل يستطيع أن يجزم بنية مع وجود الشك؟ يعني هل يلزم بأن تكون نيته صيام هذا اليوم على أنه من رمضان مع وجود الشك والتردد؟ ما يمكن، ما يمكن، لأن الجزم ينافي الشك والتردد. وعلى كل حال القول بوجوب صيامه أو جواز صيامه قول مرجوح مخالف للنص الصحيح الصريح، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا يوم شك بلا شك. نعم. هذا اليوم ذا إذا تبين أنه رمضان فالوقت لا يستوعب غير رمضان فلا يجزي. أحسن الله. نعم. وين؟ وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان. هذا مو بشك. إيش شو عبارة المؤلف؟ وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان. نشوف عبارة المؤلف. عبارة المؤلف يقول وقد أجزأ إن وإن تفيد الشك غير جزم. أحسن الله إليك الشيخ. يعني قال إذا كان غير إن كان عندهم في إفادة الجزم والشك إن غير إذا، فالشك موجود. نعم أيوة. من أي جهة؟ ما ذكرنا هذا تو آنفا، ذكرنا هذا، لكنه شك مهما قالوا يجب صيامه وما يجب شك، حال دون منظر، احتمال أن يكون موجود فوق السحاب واحتمال أن يكون غير موجود، وهذان الاحتمالان على حد سواء، فهو شك، هذه حقيقة الشك. أحسن الله إليك. نعم. لو تقاعس الناس عن الرؤية تركوا الرؤية، فهل يعد يوم شك أو يصام؟ يأثمون، لأن الترائي فرض كفاية. يعني لو أن وجد المسلم في بلد يعتمد الحساب وصاموا، كلهم صاموا، وهو لا يرى هذا طريقا شرعيا لإثبات دخول الشهر، ماذا يقال له؟ تصوم مع الناس ولا ما تصوم؟ الصوم يوم يصوم الناس. نعم، الصوم يوم يصوم الناس. فمثل هذه الظروف التي يعيشها كثير اللي يسمون أقليات، هي لا شك أنها توقع في حرج شديد في العبادات، في الصلاة، في الصيام، في غيرهما. والسبب، سبب هذا الحرج كون المقدمة غير شرعية، يعني تقيم بين ظهراني كفار لا يتدينون بدينك وتطلب نتيجة شرعية، لكن لا بد من حل مشاكل هؤلاء، فيوجد الحرج بهذا السبب. وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان، لأنه وقع موقعه ووجدت نيته بنية الوجوب واللزوم، ولو لم يوجد الجزم بكونه من رمضان، لكن إن وافق أنه من رمضان كفى. طيب، شخص عنده أموال وتجب عليه الزكاة لكنه نسي بعضها، فأخرج زكاة ما أحصاه وزاد على القدر الواجب عليه، أخرج زيادة، ثم تبين أن عنده أموال ثانية زكاتها تعادل ما أخرجه، وما أخرجها بنية الزكاة، إنما أخرجها من باب الاحتياط أو من باب الصدقة، تجزي ولا ما تجزي؟ من باب الصدقة لا تجزي، لكن من باب الاحتياط لعلها تجزي. باب الاحتياط لعلها تجزي، لكن باب الصدقة لا تجزي. ها؟ نعم، يقول إن كانت الزيادة غير متميزة فلها حكم الأصل الذي هو الوجوب، على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بينهم. وإذا قيل بإخراجها على سبيل الوجوب تبعا لغيرها، هل تكون مثل ما يخرج أصالة بنية الزكاة المفروضة؟ لأن الواجبات تتفاوت، إذا الصوم النذر ما هو مثل صوم رمضان، والزكاة الواجبة أو الصدقة الواجبة المنذورة ما هي مثل الصدقة التي هي ركن من أركان الإسلام، ولو قيل بوجوب القدر الزائد إذا لم يتميز. يعني من باب إبراء ذمته، وقد حصل. لكن أمر الزكاة في النية أخف من أمر الصيام، والحج أسهل من الصيام في النية، لأنه يصح مطلق ويصح بنية ثم ينصرف إلى غيرها، ما في إشكال، يعني أخف. وعلى كل حال وقد أجزأ إن كان من شهر، إن كان، لأن إن هذه للشك، تفيد الشك، بخلاف إذا، أنا إن وجد أنا إيش، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم. أنا إذا شككت، إذا إن شككت، إذا وجد الشك وجد الجزم للفعل الذي يليها، وإذا جزمت من حيث المعنى فإنني لم أجزم الفعل، يعني إذا. وهنا يقول وقد أجزى إن كان من شهر رمضان. وعلى كل حال القول مرجوح ولا حظ له من النظر مع مخالفة الأدلة الصحيحة الصريحة. ولو لم يسمى يوم الشك، علشان هذا من أجل ترويج القول لئلا يصطدم مع النص، وإلا سمي ولا سميه شك. إذا تراءوا الهلال مع إمكان وجوده ولم يروه، مع احتمال وجوده وعدم وجوده، ما بشك هذا؟ إحنا لو سميناه لو قلنا ما بشك، ولو قلنا ما بشك هو شك على كل حال، لأن الإمكان، إمكان الوجود وإمكان عدم الوجود على حد سواء. لكن هل يمكن أن نرجح بحيث يكون غلبة ظن بالأدلة والقرائن؟ يعني ما رأينا الهلال حال دونه غيم أو قتر، والفلكيون كلهم يتفقون على أنه موجود أو غير موجود، هل نرجح بقولهم؟ لا عبرة بقولهم، لا عبرة بقولهم، ولو اتفقوا على أنه يخلق في هذه الليلة أو لا يخلق، لأننا عندنا وسائل للإثبات جاءت بها الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ويدركها المتعلم وغير المتعلم، ولا يحال في الشرع على أمر يخفى على عموم المسلمين، ما يمكن أن يحال في الشرع على وسيلة أو مقدمة تخفى على عموم المسلمين كالحساب، قد جاء بذلك النص إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا بالأصابع، يعني مثل ما يفعله من لا يقرأ ولا يكتب. لماذا؟ لأنه نظر إلى العموم، وهكذا التكاليف إنما ينظر فيها إلى العموم لا إلى الخصوص، بحيث يتمكن من الوصول إليها كل مسلم، الأعرابي في باديته والمرأة في بيتها، وكل مسلم يتمكن، الذي يتمكن بنفسه إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل أو يكون تبعا لغيره. لكن ما يحال على فئة قليلة تصيب وتخطئ كم حصل من الأخطاء والأوهام في هذه الحسابات، بحيث يختلفون اختلافا كبيرا. يعني من الأمور المضحكة، قبل مدة جيء بفلكي قرر أن خراب العالم الذي هو قيام الساعة بعد 2.5 ما أدري والله قال تريليون سنة ما أدري كم، وآخر اعترف بنفسه أنه من أئمتهم، لأنه دوخل وقيل له ما رأيك في فلان، قال إمام في الفلك، قل خراب العالم بسنة 2012 بعد 2.5، كفاهم عيبا تناقض قولهم. وبعضهم يقول، وهو معدود من أهل العلم ومحسوب عليهم، يقول إذا قرر الفلكيون أن الهلال لم يخلق في هذه الليلة ولو شهد به 100 ثقة فإنه لم يخلق، ولو رآه 100 ثقة. كل هذا حيد عما جاء في النصوص الصحيحة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. عند النظر بالعين المجردة، نعم إذا استعين بما يعين على الرؤية لا على سبيل الوجوب والإلزام هذا لا بأس به، تستعمل منظار، تستعمل دربيل، تستعمل شيء ما في إشكال، لكن لا على سبيل الإلزام، بحيث لو فقد هذا المنظار يتعطل الناس. أنس بن مالك لما طال عمره وناهز 100 قال إنه رأى الهلال، فإذا به شعرة بيضاء نازلة من حاجبه، ايش تقول في مثل هذا؟ تقبل شهادة أنس ولا ما تقبل؟ أنت الآن تقول إذا رآه واحد وهو كاف عند جمع من أهل العلم في إثبات دخول شهر رمضان، ألا يحتمل أن يقع له خطأ ولا وهم ولا؟ والعبرة بغلبة الظن. وأما بالنسبة لخروج الشهر فلا بد من 2. نعم. يقول هل النهي عن صوم يوم الشك يقتضي بطلان هذا الصيام الذي يصومه نذر يسميه شك؟ ما يسميه شك؟ وفي هذه الصورة ألا يحتمل الشك؟ هو صائم نذر محض، ألا يحتمل الشك؟ يحتمل أن يكون من رمضان، يعني اقلب الدعوة، يحتمل. فإذا صيب هذا اليوم سواء كان عن رمضان أو غير رمضان هو داخل في صيام يوم الشك، ها داخل في النهي لأنه شك على كل حال، حال دونه غيم أو قتر، فقال أنا ما لي دعوة برمضان، أنا بصوم علي يوم نذر بصوم اليوم، فكونه عن رمضان مشكوك فيه، وكونه عن النذر مشكوك فيه، الاحتمال أن يكون من رمضان. ها؟ صيام، نعم، مسألة أخرى، وهو إذا صام يوم الشك وقد صح النهي عنه فهل يصح مع التحريم والإثم أو لا يصح؟ والقاعدة أنه إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل ما يصح، وإن عاد إلى أمر خارج فإنه يصح مع الإثم. والآن يوم الشك منهي عنه لذاته مثل يوم العيد أو لا؟ نعم، ثبت النهي عنه لذاته. أصل تركيب على أمور باطلة من الأصل، يعني أمور مرجوحة وركبوا عليها، يعني المقدمة أنه يجب صومه فيرتبون على وجوب الصوم الإجزاء إن كان من شهر رمضان، وأنت إذا منعت المقدمة الأولى ماذا يكون مصير النتيجة؟ لا شيء. ما روي حدث عندك، فإن كان السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم، يأتي النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، إلا أن يكون له صوم معتاد يصومه. يعني أدوا ما عليه، كملوا شعبان 30 وأصبحوا مفطرين، ثم جاءهم من يشهد، وهذا متصور في السابق، متصور ناس ما يبلغهم خبر العيد إلا العصر، جالسين في المسجد يقرؤون القرآن على أنه يوم 30 من رمضان، ثم يأتيهم من يقول عيد، متصور في السابق، أما الآن ما يتصور، الأخبار بسرعة. لكن لو أصبحوا مفطرين ثم شهدت البينة بأنهم رأوا الهلال، هل يقضون هذا اليوم أو ينظر في آخر الشهر؟ فإن كان 28 لزمهم قضاء ذلك اليوم، لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29، وإن كان 29 فقد أدوا ما عليهم وعملوا بما لديهم، يلزمهم الإمساك في ذلك اليوم ولا يقضونه. على كل حال مسألة خلافية. إذا ردت شهادته أحسن الله إليك، إذا ردت شهادته يصوم مع الناس، ما يصوم أحد، ما يصوم أحد. ما هو يوم الشك من يعني عند الحمد؟ وين من يعني الحديث عما ما هو عنده في تصوره ينطبق على ما والله ما كأنه إذا كان المصحية لم يصوم ذلك اليوم. أحسن الله إليك. نعم. لو رأى الهلال ولكنه في بلد لا يعتبر الرؤية إنما يعتبر الحساب، فهل يصوم وحده ولا يصوم مع الناس؟ والله الفتوى على أنه يصوم مع الناس، الفتوى الآن على أنه يصوم مع الناس. قال رحمه الله: ولا يجزئ صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل. حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عام وشامل يدخل في 70 باب من أبواب العلم. وأيضا حديث أم المؤمنين حفصة نص في أنه لا يجزئ الصيام حتى ينويه من الليل، عموم الصيام أو الفرض فقط. لا، أنا أقصد اللفظ يتناول جميع الصيام فرضه ونفله، ثم نخرج النفل بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه من حديث عائشة يسأل هل عندكم طعام؟ إذا قالوا لا قال إذن أنا صائم. ولا يجزئ صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل، يعني من أوله أو من أثنائه أو من آخره، المقصود أنه قبل طلوع الفجر. ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزي صيام ذلك اليوم. الآن نوى من الليل وحصل الإمساك المدة المطلوبة شرعا، يجزي ولا ما يجزي؟ ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم. هذا ليس إمساكا اختياريا أحسن الله إليك. إمساكه ليس باختياره، لكن وش يتصور لو كان مفيقا؟ لو يمسك ولا ما يمسك؟ يمسك. قال ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزي صيام ذلك اليوم. وجد في عرفة ليلة عرفة وقبل طلوع الفجر أغمي عليه حتى انتهى وقت الوقوف، نظير مسألتنا، يجزئ ولا ما يجزئ؟ المسألة التي يسأل عنها كثيرا في المسعى، يركب العربة وينام إلى أن ينتهي، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ. ها؟ العقل موجود حكما، ما هو مثل الجنون، ما هو مثل الجنون، النوم ما هو مثل الجنون. ها؟ لا أنا أقول نام في مسألة المسعى وأيضا في الوقوف، استوعب الوقت كامل وهو نائم. أما بالنسبة للصيام هذا في مسألة الإغماء، أغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس، أغمي عليه قبل طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، فالإغماء حكمه عند أهل العلم لا يخلو إما أن يكون الإغماء قصيرا ملحقا بالنوم أو طويلا ملحقا بالجنون، والحد الفاصل في ذلك ما جاء عن عمار أنه 3 أيام، لأنه تصور ينام الإنسان 3 أيام لكن لا يتصور أكثر من ذلك، فإن زاد على 3 أيام فهو ملحق بالجنون وإن نقص فهو ملحق بالنوم. الذي معنا نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس، نصف يوم. فإذا فرعنا هذه المسألة على ما قرر قلنا حكمه حكم النوم، والنائم يصح صوم ولا ما يصح؟ يصح صوم. لكنهم يرون هذه المسألة أن الإمساك شرط في صحة الصيام، وهذا إمساكه ليس باختياره، إنما أمسك اضطرارا فلا يصح حينئذ لم يجزه صيام ذلك اليوم. المسائل الأخرى التي هي نظائر لهذه المسألة من الوقوف بعرفة أو السعي وقد نام جميعا استوعب الوقت كله نوم، النائم في حكم المفيق عندهم وليس في حكم المجنون، والمتردد بين الإفاقة والجنون هو الإغماء. لم يجزه صيام ذلك اليوم، ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم أجزأه. وفي حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم فيسأل عن الطعام إن وجد، وإلا قال هو صائم عليه الصلاة والسلام. والحديث نص في إجزاء النية من النهار، لكن يختلف أهل العلم فيما إذا كانت هذه النية قبل الزوال أو بعده. من أهل العلم من يرى أنه لا فرق بين أن تكون هذه النية قبل الزوال أو بعده، لأنه إذا صح صيام جزء من النهار بدون نية صح ما زاد عليه على أن يدرك جزء من النهار. والقول الثاني والقول المعتبر عند أهل العلم أن الحكم للغالب، فإن كان الغالب منويا أجزأ، وإن كان الغالب غير منوي لم يجزئ. نعم، النفل حكم واحد، النفل حكم واحد. والأجر هل يعتبر الأجر من أول اليوم من طلوع الفجر أو من وقت النية؟ لا شك أن الموافق للقواعد والنصوص أنه من حيث نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هذه المسألة نظير من أدرك من الوقت ركعة، من أدرك من الصبح ركعة فقد قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ويكون إدراكها أداء ولا قضاء إذا أدرك ركعة، أو يكون ما في الوقت أداء وما بعده قضاء؟ خلاف بين أهل العلم، لكن في مثل مسألتنا الصيام من أثناء النهار، نية الصيام من أثناء النهار أو إدراك ركعة من صلاة الرباعية أو ثنائية ثم يخرج الوقت، قالوا النية تنعطف، النية تنعطف على ما قبلها من وقت بدليل قوله فقد أدرك. والإدراك معناه إدراك الفضل والأجر المرتب على فعل العبادة في وقته. لا، إذا سأل عن طعام نوى الإفطار، وعندهم من نوى الإفطار فقد أفطر على ما سيأتي. كيف؟ وما يلزم أن يكون جازم بالفطر ولو تردد فيه، هو نوى الإفطار. يعني هل الأصل حينما سأل أنه صائم أو مفطر، ناوي الصيام ولا ما نوى؟ ونوى الصيام ما قال عندكم طعام، لكن قد يتردد الإنسان من أول الأمر أنه إن وجد طعام أكل وإلا فهو صائم. هذه مسألة سيأتي تقريرها إن شاء الله تعالى عند قوله ومن نوى الإفطار فقد أفطر. نعم، شيء الآن يؤثر قصدك النية من أثناء النهار. أنا قلت جوابا للأخ أن النفل كله حكمه واحد، النفل المعين والمطلق حكمه واحد، التوسعة معروفة في النفل غير الفرض. ومن نوى صيام التطوع من النهار يعني من أثنائه ولم يكن طعم بهذا الشرط، ليست البسألة مفترضة في شخص أفطر في أول النهار ثم لما جاء الغداء قال والله ما عندنا غداء الظهر، قال إذن أنا صائم، لا. وإذا سافر إلى ما يقصر فيه الصلاة، أن تقصر فيه الصلاة، يقصر تقصر، يجوز فيه الأمران التذكير والتأنيث. لماذا؟ لأن التأنيث غير حقيقي، ومع ذلك فصل بين الفعل بين المسند والمسند إليه. وإذا سافر إلى ما تقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره. الآن السبب المبيح للفطر هو السفر، الوصف المؤثر في إباحة الفطر هو السفر، فهل يصح أن يقال سافر وهو في بيته أو في بلده؟ يعني هل تحقق الوصف المؤثر قبل أن يخرج ويسفر ويبرز عن بلده؟ لأن السفر من الإسفار وهو البروز، وإذا قيل للسفور كشف بعض ما يحرم كشفه من المرأة يسمى سفور. لأنها كشفت وأبرزت، والمسافر لا يقال له مسافر حتى يبرز، يقول حتى يترك البيوت وراء ظهره، حتى يفارق عامر القرية. وهنا مسألة، وهو في مثل الرياض أو غيرها من البلدان، إذا خرج بنية السفر وصل إلى المطار، هل نقول إنه باشر السبب ولا ما باشر السبب؟ ما زال في بلده؟ يعني من نظر إلى أن المطارات في الغالب منفصلة عن البلدان وأنه فارق العامر، عامر القرية والبنيان البيوت، قال إنه باشر السفر، وهذا يفتي به بعض أهل العلم، لو إذا وصل مطار الرياض خلاص ترخص. لكن الذي يظهر أنه لم يباشر السبب، ما سافر إلا الآن، بدليل أنهم حتى في عرفهم واصطلاحهم أنهم يقولون متى يقولون غادرنا؟ إذا أقلعت الطائرة. ومتى يقولون وصلنا؟ إذا هبطت بالمطار. فهم وصلوا الرياض، إذن المطار من الرياض. وكان في السابق المطار أيضا منفصل في مفاوز بين البنيان والمطار، لكن الآن اتصل، يعني الفتوى ما لها وجه إلا على قول من يقول أن المسافر من أزمع السفر له أن يفطره في بيته، وهذا قول مأثور عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي بعض الألفاظ أنه السنة، لكن الوصف المؤثر الذي جاءت به الأدلة هو السفر، ولا يتحقق الوصف المؤثر في الحكم حتى يباشر هذا السبب. ولا يمكن أن يقال للإنسان في بلده أو في بيته أنه مسافر. نعم اللغة تحتمل السعة في مثل هذا، لكن العبرة في الحكم الشرعي، وإلا باعتبار ما سيكون يقال له مسافر أو على جناح سفر. نعم وفي بيته إلى وين؟ ما إن شاء الله ما دام في البلد فهو ما سافر، لأن السفر من الإسفار وهو البروز والخروج، ولا بد من مباشرة الوصف المؤثر ليسوغ الترخص. أحيانا يوجد مثل بعض هذه الفتاوى ويعارضها، يعني وإن كانت مرجوحة من جهة إلا أنه يعارضها أمر يتعلق بالعبادة نفسها، وبيسافر بعد خلق صلاة الظهر، هل نقول لو صل الظهر واركب الطائرة وصل العصر لأن وقت السفر يستوعب وقت العصر كاملا على ما في هذه الصلاة من خلل؟ لا يتمكن من قيام ولا من ركوع ولا من استقبال، أيهما أسهل؟ نعتمد مثل هذه الفتوى احتياطا للعبادة ونصليها بتمامها، أو نقول افعل كل شيء حسب استطاعتك في الوقت المحدد له شرعا، ما باشرت السفر ركب الطائرة وصل على حسب حالك. أيهما أخف ضررا فيرتكب؟ صلاة في الطائرة لم يكلف بأكثر مما يستطيع، إلا أن الوقت شرط صحة الصلاة، فالذي لا يراه باشر السبب يقول صلي بالطائرة على أي حال، لو جالس إيماء بدون قبلة بدون ما كلف أكثر من هذا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لكن الوقت شرط. ها كيف الظهر صلاها في المطار ما داخل وقتها، لكن العصر ما بعد دخل وقت، نقول اجمع واركب أحوط للعبادة. ها وقد وجد من يفتي بهم من تبرأ به الذمة، يعني عوام المسلمين لو قلدوا في مثل هذا أو نصحوا بتقليدهم تمشي أمورهم، لكن شخص طالب علم لو حظ لو نظر، نعم له لديه أهلية النظر في المسائل العلمية، ليس عليه أن يفعل أكثر مما يدين الله به. ها يعني من حديث ابن عباس صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى 7 و8 في الحديث الصحيح من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا سفر بعض الروايات، صلى في المدينة لكن وجد حرج. لا تفعل هكذا تشهي، لا بد من وجود الحرج المقتضي لهذا الجمع، بدليل أن أراد أن لا يحرج أمته فالحرج موجود، فهل هناك حرج في كونه يصلي على حسب حاله؟ شو ما يمكن هو يمكن أن يصلي على حسب حاله، وصلاته بالنسبة له ولو كانت أديت على وجه إذا قورنت بالصلاة المعتادة فيها نقص، إلا أنها في حقه كاملة، في حقه كاملة. نعم لو افترضنا أن وراء المطار بنيان أو المطار كبير وفيه بنيان، هل يكون باشر السبب بالإقلاع أو بمفارقة؟ يبقى كلامهم على عمومي. أحسن الله إليك. حتى يترك البيوت وراءه. أحسن الله إليك. كما لو كان على دابة. إذا ركب الطائر في وقت الصلاة الأولى ويعلم أنه لن يصل إلى المطار إلا في وقت الثانية، فهل له وقد دخل وقت الأولى؟ وقد دخل وقت الأولى، هل يصلي الأولى في الطائرة أو له أن يؤخرها فيصليها في المطار مع الثانية؟ الآن أذن عليه أو دخل عليه الوقت وهو في الحضر، يجوز له يا جماعة؟ لا لا، دخل عليه الوقت وهو في الطائرة. في الطائرة دخل عليه وقت الأولى، وقت الظهر، له أن يؤخرها حتى سيصل إلى بلده بعد خروج وقتها ودخول وقت الثانية. ما يضر، ما يضر له الجمع. قبل دخل وقت الثاني ولا ما دخل؟ لا، إذا هبط في المطار قلنا وصل الرياض، وصل البلد، لا يجوز أن ترخص. كيف؟ لا لا، خلاص وصل، طرد وعكس، مثل ما قيل في مفارقة البنيان، إذا وصل البنيان معنا احنا حضر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني في بلده بدون خلل. الحمد لله. يهديك الله. يهديكم الله. ذكرت أمس ما ينبغي أن يقال من قصص القرآن، مثل قال أخوتي هذا قول من سبيل. الحمد لله. إذا عرفنا أنهم لا يتكلمون العربية. الله جل وعلا ذكر قولهم بما يناسب وما يناسب وضع كتابنا أنه بلسان عربي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع القول عبد الصالح. طيب، قال عبد الصالح بلغته، والله جل وعلا نقله لنا بلغتنا. شيخ له ذلك. دومنا بيننا، بس يقول قال مثلاً الخطيب كذا أو قال عبد الصالح كذا، ما أقول يعني أقول من المعظم ذكر هذا المثال بس إطلاق هذا، فأنا يكثر استدلال أحياناً. إيه، ما دام الرب جل وعلا في كتابه قال إخوة يوسف تنقل كما قال. اللهم صل على